الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وحظر الغناء الأكثرون قضوا به، وعن أبوي بكر إمام ومقتدي إباحته لا كرهه، وأباحه الإمام أبو يعلى مع الكره فانشدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تقدم قول الناظم وشرحه في موضوع آلات اللهو وما يلحق بها، والآن انتقل إلى حكم الغناء، وذكر أن الحنابلة على ثلاثة أقوال: قول الأول تحريمه مطلقا لأنه لهو وفيه شغل عن ذكر الله عز وجل، قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ولهو الحديث هو الغناء، فسرت الآية بأن المراد به الغناء، وأن من الناس من يأخذه بدلا من القرآن ويتلهى به ويتلذذ به ويشغل به، فوعدهم الله بالعذاب، بشرهم بعذاب أليم. والقول الثاني أنه مباح من غير كراهة، كما هو قول أبوي بكر، المراد بهم أبو بكر الخلال صاحب الجامع المشهور من تلاميذ الإمام أحمد، وهو الذي جمع مسائل الإمام أحمد وفتاواه في مجموع ضخم يقال له جامع الخلال، إلا أنه مع الأسف ضاع ولا يوجد منه إلا قطع يسيرة، ولو وجد لكان فيه علم غزير، ولكن لعل الله أن ييسره ويرده ليستفاد منه. وكذلك تلميذه أبو بكر عبد العزيز المسمى بغلام الخلال، غلام الخلال تلميذه الخاص، ولذلك سمي غلام كأنه مملوك له من شدة ملازمته له وأخذه عنه. أبو بكر الخلال وأبو بكر غلام الخلال، قال بأنه مباح من غير كراهة. وذهب الإمام أبو يعلى شيخ المذهب إلى أنه مكروه، مباح مع الكراهة، كراهة تنزيه. هذا كله في الغناء المجرد الذي هو مجرد صوت فقط، أما إذا كان معه آلات له ومزامير، أو كان يشتمل على المجون، يشتمل على المجون والتشبيب للنساء كما هو الموجود الآن في الإذاعات وفي عند المطربين، فهذا لا أحد يقول بإباحة، هذا حرام. أو كان فيه هجاء لأحد من المسلمين، هجاء يعني ذم لأحد من المسلمين، أو فيه مدح كاذب، فلا شك أنه في هذه الأحوال محرم عند الجميع. إذا كان فيه تقريب وتشبيه ووصف للنساء والخدود والخدود والعشق والغرام كما هو الموجود الآن في الإذاعات وعند المطربين والمطربات، فلا شك في تحريمه فيما يشتمل عليه من الشر العظيم والفتنة الكبيرة. أو كان فيه هجاء أو فيه مدح كاذب، فهذا لا شك في تحريمه لما يشتمل عليه من المنكرات. وللإمام ابن القيم كتاب اسمه السماع الكبير الطبع، كذلك لشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية فتاوى في هذا الموضوع في مجموع الفتاوى في حكم الغنى، وذكره أيضا ابن القيم في إغاثة اللحان في باب خاص. لا شك أن هذا النوع أنه حرام فيما يشتمل عليه من المنكرات. نعم. وحظر الغناء الأكثرون قضوا به، الأكثرون من العلماء قضوا به مطلقا من غير تفصيل أنه حرام من غير تفصيل. نعم. وعن أبوي بكر إمام ومقتدي، عن أبوي بكر أبو بكر الخلال وتلميذه عبد العزيز غلام الخلال أنهما يريان إباحته. نعم. وعن أبوي بكر إمام ومقتدي إباحته لا كرهه، وأباحه الإمام أبو يعلى مع الكره فانشدي، هذا القول الثاني. أما الإمام أبو يعلى الفراء شيخ المذهب المشهور صاحب المصنفات العظيمة، فإنه يرى أنه مباح مع كراهة التنزيه. ولكن على كل حال ما هي العبرة بالخلاف، العبرة بالدليل، العبرة بما قام عليه الدليل. وأيضا هم لا يريدون الأغاني الموجودة الآن التي أصبحت فتنة للناس، هذه لا شك في تحريمها، إنما يعنون الغناء القديم الذي كان على وقتهم. نعم. فمن يشتهر فيه ويكثر ويتخذ له قينة لم يعتبر مع شخدي، هذا في حق من لم يداوم عليه، هذا الخلاف في حق من لم يداوم عليه. أما من داوم عليه وعرف به صار حرفة له فهذا يفسقونه ولا يقبلون شهادته. إذا داوم عليه فصار حرفة له اشتهر به فإنه يكون فاسقا ولا تقبل شهادته. أعف. فمن يشتهر فيه ويكثر ويتخذ له قينة لم يعتبر مع شخدي، تخذ قينة مغنية، مغنية من الجواري، ويصير ديدنه الغنى اجتماع الغناء، هذا لا شك انه ساقط ولا تعتبر عدالته ولا تقبل شهادته. نعم. فمن يشتهر فيه ويكثر ويتخذ له قينة لم يعتبر مع شهدي، يعني لا تعتبر شهادته لأنه غير عدل. نعم. ولا بأس بالشعر المباح وحفظه. أما الشعر، رواية الشعر وحفظه، فالشعر النزيه المفيد لا بأس به، الذي يشتمل على اللغة العربية وعلى الأمثال والحكم والفوائد. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. وكان يستمع إلى الشعراء عليه الصلاة والسلام، استمع إلى حسان، استمع إلى كعب بن زهير، واستمع إلى الخنساء. فكان يستمع إلى الشعر الجيد ويحث على، يقول إن من الشعر لحكمة، الشعر الذي فيه فائدة، إما من ناحية اللغة كالشعر الجاهلي الذي فيه ضبط اللغة أو فيه حكم أو فيه تاريخ الوقائع، فهذا لا بأس به، لا بأس أن يكون الإنسان شاعرا فيه، ولا بأس أن يستمع، ولا بأس أن يخطب. الذي ليس له عنده حفظ من الأشعار الجيدة لا يكون عنده قدرة وملكة على الكلام وعلى الشواهد وعلى اللغة وعلى، نعم. فكان الأئمة يحفظون الأشعار الكثيرة، يحفظون عشرات الآلاف من الأبيات في شعر العرب الجيد، نعم. ولا بأس بالشعر المباح وحفظه. المباح، أما الشعر المحرم كالهجاء والمدح الكاذب هذا لا يستجيدون ولا يرغبون فيه، نعم. والشعر الماجن الذي فيه الغزل والمجون هذا لا يستجيدون ولا يستمعون إليه، إنما الغزل الخفيف الذي ليس فيه فتنة كان الشعراء يبدأون قصائدهم بالتغزل البريء الذي ليس فيه فتنة، هذا شيء تخيلونه تحسين للشعر أو للقصيدة، ثم يدخلون على الموضوع الذي يريدونه، مثل كلامية كعب بن زهير، قد بدأها بشيء من الغزل واستمع إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس فيه محذور، نعم. ولا بأس بالشعر المباح وحفظه. حفظه وضبطه، لأنه فيه ثروة، فيه ثروة لغوية، ثروة من الحكم والأمثال، نعم. وصنعته، من ذم ذلك يعتدي. وصنعته بأن يكون الإنسان شاعرا في هذا الشعر النزيه فإنه لا يذم، الشاعر الذي يقول هذا الشعر لا يذم، فمن ذمه فقد اعتدى، يعني تجاوز الحد وغلا، لأن هذا شيء معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفي عند المسلمين، ما كانوا يستنكرون شهر الشعر المفيد والجيد، نعم. فقد سمع المختار شعر صحابه، وسمع المختار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شعر صحابه، يعني الصحابة كحسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكعب بن زهير وقيس بن صرمة وعبد الله بن رواحة، في شعراء من الصحابة كثيرون استمع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شعرهم فيه فوائد، فيه تشجيع للمسلمين على الجهاد، وفيه ذم للكفار، وفيه حث على الجهاد وعلى نصرة الإسلام، وفيه رد على الكفار كما رد حسان بن ثابت رضي الله عنه على شعراء الكفار، وقال له صلى الله عليه وسلم: أجب وروح القدس معك. فإذا كان يستخدم للدعوة إلى الله ورد شبه الكفار فإنه طيب يكون من وسائل الدعوة، وإلا فإنه يكون من المباح الذي لا ذم فيه. نعم. فقد سمع المختار شعر صحابه وتشبيبهم من غير تعيين خرد. تشبيبهم يعني الغزل الخفيف الذي ليس فيه إغراب بالخرد، يعني بالفتيات ووصفهن وصفا يغري، وإنما هو وصف عابر، هذا لا بأس به لأنه من ملح الشعر. نعم. ولم يكن في عصر لذلك منكر، فكيف وفيه حكمة تروي وانشدي. فقد سمع المختار شعر صحابه وتشبيبهم من غير تعيين خردي. ولم غير تعيين خر يعني تشبيب ليس فيه فتنة، غزل خفيف. نعم. ولم يكن في عصر لذلك منكر، ولم يكن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم منكر. ولما مر عمر بن الخطاب على حسان وهو يرشد في المسجد نظر إليه نظرة تستنكر، فقال حسان: كنت أنشده عند من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يكن في عصر لذلك منكر، فكيف وفيه حكمة تروي. فيه حكمة، إن من الشعر لحكمة، هذا مأخوذ من الحديث، وهذا صحيح أن الشعر يشتمل على حكم عظيمة. الشاعر يقول حكما مفيدة جدا، مثل شعر المتنبي، هذه حكم عظيمة وفيه فوائد عظيمة. نعم. ولم يكن في عصر لذلك منكر، فكيف وفيه حكمة تروي وانشدي. اروه وانشده، لا بأس عليك في ذلك، إذا رويته وألقيته وأنشدته فلا حرج عليك في ذلك، لأن هذا كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، فهذا في الشعراء السيئين، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى سبحانه وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. استثناهم الله الشعراء الذين شعرهم نزيه فيه فائدة ودعوة للإسلام ولب عن العقيدة، هذا مستثنى. نعم. وحضر الهجى والمدح بالزور والخنا، هذه آفات الشعر والغنى، آفاته إذا كان فيه هجاء وهو ذم الأشخاص وعيب الأشخاص، هذا لا يجوز، خصوصا إذا كانوا من المسلمين فلا يجوز روايته ولا يجوز إنشاده، لأنه من الغيبة ومن الفتنة، هذا شعر الهجاء. نعم. وحضر الهجاء والمدح بالزور. والمدح بالزور يعني بالكذب والإطراء، هذا ممنوع. الشعر الذي فيه مدح وإطراء بالكذب هذا ممنوع، أما المدح بالحق فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم مدحه الشعراء، مدحه حسان ومدحه كعب بن زهير ومدحه شعراء، ولم ينكر عليهم إذا كان المدح حقا، إنما المدح الجافي والغالي هو الممنوع. نعم. والمدح بالزور والخنا، نعم، والفساد، يعني يمدح بالفساد وشرب الخمر، هذا خنا لا يجوز. نعم. وتشبيبه بالأجنبيات أكيدي، تشبيبه بالنساء الأجنبيات التي يحصل بالتشبيب بهن فتنة، هذا لا يجوز، هذا يسمونه بالعشق والغرام، شعر العشق والغرام والمجون، هذا حرام، كما هو الآن في الأغاني والشعر الذي يلقى

عندهم رغبة في الدعوة إلى الله عز وجل بدون ارتباط بتنظيم أو بجماعات لا يدرى عن مصدرها ولا يدرى عن عقائدها ولا يدرى عن مجهولة، بل ظهر منها أشياء كما هو معلوم، وصاحبهم ناس تراجعوا عنهم وبينوا ما عندهم، فكيف نبقى معهم الآن وقد ظهر أمرهم واللي صحبوهم تخلوا عنهم وذكروا ما عندهم من المنتقدات؟ الواجب عليك أنك تنصح هؤلاء، فإذا لم يمتثلوا اتركوا، لا تذهب إليهم حتى يتركوا هذا الشيء. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، المصر على حلق لحيته أو شربه للدخان أو إسباله للثوب، هل يجب هجره؟ إذا كان هجره يبي يرجع ويترك هذا الشيء، نعم يجب هجره. أما إذا كان ما يأثر فيه بل ربما يزيده، فهذا الهجر ما له قيمة معه، لكن المناصحة عليك بالمناصحة والإنكار عليه. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هجر الزوج لزوجته هل يدخل في الحديث المقدر لمدة الهجر بثلاثة أيام؟ ومتى يسوغ للزوج أن يهجر زوجته أكثر من ثلاثة أيام؟ هذا معصية، هجر الزوج لزوجته عن النشوز هذا هجر عن معصية، ما هو هجر عن أمور دنيوية، لأن النشوز معصية، ويهجرها إلى أن ترتجع، وهجروهن في المضاجع إلى أن ترتجع عن نشوزها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي قريب أخذ ميراثي وصار يماطلني، وهجري له ثلاثة أيام لا يؤثر فيه ولا يزيده إلا إيغالا في ظلمي، وجربت هجره لمدة أطول فرأيت لذلك أثرا، فهل أنا آثم بهجري هذا؟ يا أخي، مسألة الحقوق عندك المحاكم وعندك ولاة الأمور، اشتكوا طالب بحقك، أما الهجر فلا يجي لك شيء، ربما أنه يفرح إلى منك هجرته، يفرح يسلم منك ومن مطالبتك، هذا مثل هذا عندك المطالبة عند المحاكم، إن إنسان عندك إثبات عليه وعندك حجة عليه فطالبه عند المحاكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أصحاب المخدرات ومن يتعاطاها عندما يريدون تعاطيها يختفون عن الناس في البراري أو الأماكن المهجورة البعيدة عن الأنظار خوفا من القبض عليهم، فهل يجوز التجسس عليهم وفضحهم؟ شوفوا، اللي منهم خطر على المسلمين، اللي شرهم ما هو قاصر عليهم بل شرهم ينتشر على المسلمين بترويج المخدرات وإفساد المسلمين وأولاد المسلمين، هؤلاء يجب متابعتهم وإعطاء الإخباريات عنهم حتى يسلم المسلمون من شرهم ويقضى على فسادهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هجر صاحب المعاصي غير المبتدع، هل يعني ذلك عدم نعم هل هجر صاحب المعاصي غير المبتدع يعني عدم الكلام معه ولا السلام عليه؟ إذا لم ينفع الكلام والمناصحة معه يهجر ولا يسلم عليه حتى يتوب إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا وهم من الصحابة، هجرهم ولم يسلم عليهم ولم يرد عليهم السلام، وأمر الناس بهجرهم حتى تابوا إلى الله وتاب الله عليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدي هداه الله ووفقه إلى كل خير يتفرج على الدش، ويكون في بعض الأحيان عنده أخواتي، ودائما ما أنكر عليه بالحكمة والموعظة الحسنة ولكن دون جدوى، ودائما ما أهجره ولكن أتحسف وأعود إليه وأحب على رأسه، فما هو الحل مع مثل هذا وفقكم الله؟ الحل مع مثل هذا أنك تنصح أخواتك أنهم ما يجلسن عند الدش ولا يجلسن مع هذا الوالد الذي لم يقبل النصيحة، تنصح أن أخوانك وأخواتك ما يجلسون معه، وأما تكبير رأسه والسلام عليه هذا ما يصلح، قالوا لما يتوب ويرتدع، لكن بره بإعطائه ما يحتاج وخدمته هذا لا بأس به، لأنه من البر بالوالد. أما المؤانسة معه والمباسطة معه فاتركها إلى أن يتوب إلى الله عز وجل. ولو أنكم ضايقتوه، أنتم أهل البيت ضايقتوه وهجرتوه وابتعدتم عنه، لا ربما أنه يبعد هذا الدش ويسلم منه. نعم، لكنكم ما أنتم حازمين معه فهو يستمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المحاورات الشعرية التي تكون في الحفلات والأعراس هل يستمع إليها وتحضر؟ لا، هذه من اللهو، محاورات هذه من اللهو، لأنها يعني بأصوات مطربة وأيضا معانيها ما فيها معاني مفيدة، إنما هي مدح ولا ذم ولا هجاء ولا ما فيها شيء مفيد، وهي لهو، هي من اللهو. نعم. ومن الغناء فيها طرب، لأن يوم بأصوات مطربة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الطعن في العرض والشرف يعتبر من أمور الدين بحيث إنه يجوز أن أهجر من طعن في عرضي أكثر من 3 أيام؟ نعم، إذا كان أنه كذاب ومفتري فعليك أن تهجره، لأن هذا من الكذب والافتراء، هذا معصية كبيرة من كبائر الذنوب، وهو يتعلق بحقك أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة لم تحج من قبل وزوجها الذي لم يحج من قبل ينوي أن يحج في هذا العام ولا ينوي الحج مرة أخرى، وتريد هذه الزوجة أن تحج مع زوجها، ولكن المشكلة أن عندها أطفالا صغارا وتريد أن تتركهم مع خادمة نصرانية في بيت أختها، فهل لها ذلك أم تبقى مع أطفالها؟ إذا كان على أولادها خطر فلا، ولا تتركهم مع خادمة نصرانية، تدفعهم إلى أقاربها، إلى أقاربها يكونون عندهم ويراعونهم ويحفظونهم، وإذا إنها ما تيسر هذا فإنها تبقى عندهم وتأخر الحج، لأنها معذورة، إذا ما تيسر أحد يحفظهم وتودعهم عنده وتأمن عليهم فإنها معذورة، تؤخر الحج إلى أن ييسر الله لها، الحج لا يتعين عليها في هذه السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الذي يجاهر بالمعصية من ولاة الأمر أو السلطان فكيف ينكر عليه وتبرأ الذمة في ذلك؟ ينكر عليه بالطرق المناسبة، لأن يعني تقلو معه، تطلب الاتصال به والخلوة معه، أو تكتب له كتابة سرية وتضعها في يده، أو توصي من الثقات الذين يتصلون به من يبلغه ويناصحه في هذا الأمر. أما التشهير به والكلام عنه في المجالس هذا يجدي شرا أكثر ولا يصلح، وليس هذا من الإنكار بل هذا من المنكر. نعم. تقول فضيلة، وإذا لم تستطع الاتصال به ولا إيصاله النصيحة فأنت معذور، أنت معذور، تقول الله ما استطعتم. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديثا فيما معناه لأن أملأ بطني قيحا خيرا من أملأه شعرا، ما معنى هذا الحديث؟ معناه الشعر غير النزيه، الشعر البذيء الذي فيه شر، وأيضا كون الإنسان ما لعناية إلا بالشعر، في الهم في الشعر هذا مذموم، لكن أنه يأخذ من الشعر قسطا يستفيد منه ولا يجعل كل شغله وكل اهتمامه بالشعر وينصرف عن العلوم الأخرى وعن الفوائد الأخرى، هذا هو المذموم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هجر الرسول صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين خلفوا. يقول بعض العلماء ويستدل بهذا الهجر على أنه يهجر أهل البدع، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا ما هو صحيح. هؤلاء ما هم أهل البدع، الصحابة رضي الله عنهم، لكن حصل عليهم التخلف، ولا شك أن التخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس بالأمر الهين، ولكنهم تابوا، تاب الله عليهم، ولا ينقص ذلك من صحبتهم ولا من حقهم رضي الله عنهم. أنزل الله توبتهم وتاب عليهم ليتوبوا، وذكر الله ما جرى منهم من الندم ومن أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ذكر الله ندمهم وذكر ما حصل عليهم من الضيق ثم تاب عليهم. أما أهل البدع على صنف آخر، البدع هي الإحداث في الدين، هي الإحداث في الدين ما ليس منه، هذه البدع. هؤلاء ما أحدثوا في الدين ما ليس منه، إنما هم تخلفوا عن الغزو فقط وليس لهم عذر، تخلفوا وليس لهم عذر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك ما يسمى بالمجس، وهو نوع من المقامات والأبيات الحجازية تلحن بدون آلات وتنشد في الأعراس، فهل يجوز الاستماع إليها؟ والله ما أعرف المجس، لكن النساء مباح لهن الغناء المجرد، غناء مجرد بالصوت المجرد بينهن، لا ليس معه مزامير ولا ليس معه إلا الدف فقط، الدف وهو المسدود من جهة وحده لا من جهتين، يسمى الغربال، شيء مدور يسد من جهة واحدة فقط، هذا تضربه النساء في العرس وتغني بالصوت المجرد فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أحذر الناس من شرب الخمر لأن أقول لهم هناك شخص يشرب الخمر ووقع على أمه، وهكذا من مثل هذه التحذيرات؟ يكفي أنك تذكر ما ذكره الله في الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب، جب ما في القرآن، وجب أن الله أوجب الحد على شاربه وأنه يؤثر على العقل، وأن أما أنك تقول وقع على أمه وكذا، هذا من إشاعة الفاحشة. نعم. فالخمر فيها وعيد شديد، مثل لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، تجيب هذا وتجيب إن الخمر، سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة، من شربها في الدنيا لم يشرب من خمر الجنة، إلى غير ذلك من الوعيد. وتقول إن الخمر تذهب بالعقل الذي هو أشرف شيء في الإنسان، فإذا ذهب عقله فلا يتحاشى أن يقع في المحاذير، يقتل أو يسب ويشتم أو غير ذلك، هنا لأنه ذهب عقله. نعم. يقول فضيلة، لهذا يقول ابن الوردي، يقول واترك الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل، يعني تحول من عاقل إلى مجنون، هذا من الانتكاس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أسقطت أي أجهرت بعد 3 أشهر ونصف بغير اختيارها، فما الأشياء المترتبة عليها وعلى الجنين، وهل يدفن ويعف عنه ويسمى، وهل تعتبر المرأة نفسا؟ أفيدونا وفقكم الله. أما الجنين فلم تنفخ فيه الروح، لكن يلف ويدفن ولا يصلى عليه لأنه ما نفخت فيه الروح، يلف في خرقة ويدفن ولا يسمى ولا يعف عنه لأنه ما نفخت فيه الروح، ولا بعد نفخت فيه الحياة،

يعني المني إذا وجده بعد النوم، ولو لم يذكر لذة أنواع لأنه لا يحس بها وهو نايم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل تقول: ظهرت عادة بين بعض الأسر في الأفراح بأن يحضروا دفترا ويضعون فيه صورة للعريس والعروس، ويطلبون من الحاضرات كتابة تذكار في هذا الدفتر. كتابة تذكار تذكار. وعندما رفضت الكتابة ألزموني ووصفوني بأنني متشددة، فما حكم هذا العمل؟ وهل هو من عادة النصارى في كنائسهم؟ هذا من فعل المحرم، لأن التصوير حرام، تصوير في حد ذاته حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. تصوير المرأة وهي متزينة وقد تكون سافرة هذا منكر آخر، شر آخر، وهذا ابتكار عادة لم تكن من عادات المسلمين، لا يجوز العمل هذا، وأنت على حق في إنكارك ولو أنهم سخطوا عليك أو نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك أشرطة يوجد فيها قصص، مثل شخص مات وهو يزني، شخص مات وهو يشرب الخمر، فهل يجوز مثل هذه الأشرطة؟ لا، الكذب لا يجوز والتهويل على الناس ما يجوز، يكفينا ما جاء في القرآن والسنة من الوعيد الشديد ومن العقوبات التي وضعها الله من الحدود. أما أننا نشتغل بالقصص والخيالات ونقول هذا علشان الخوف الناس لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز هجر من لا يؤثر فيه الهجر لكن قد يستفيد الأشخاص المخالطين له بهذا الهجر، وهذه الفائدة أيضا محتملة؟ ثم عرفتم أن المبتدع والمضلل في العقيدة هذا يهجر، هذا يهجر مطلقا حتى يتوب، وأما العاصي دون البدعة ودون العقيدة فهذا إن كان الهجر يرجعه يهجر، وإن كان الهجر لا يرجعه فإنه ينصح ويواصل معه النصح والإنكار إلى أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شاب يعيش في روسيا ويسأل فضيلتكم فيقول أنه يعيش مع والديه في إحدى المدن التابعة للسلطة الروسية، وهما مسلمان لكن على جهل شديد في الدين، وأراد والده أن يزوج أخته الصغرى دون رغبتها إلى شخص آخر، وهذا الشخص يعيش على دين أجداده، فقام أخوها بأخذها رغما عن والديه وسافر بها إلى مدينة أخرى ويريد تزويجها على شخص صاحب دين وخلق، فهل يجوز له ذلك؟ إذا كان أبوها كافرا وهي مسلمة فليس له عليها ولاية، الكافر ليس له ولاية على المسلمة، أما إن كانت كافرة فله عليها ولاية ولا يأخذها بدون توكيله، أما إن كانت مسلمة فليس له عليها ولاية وهو كافر، فلأخيها المسلم أن يأخذها وهو وليها وأن يزوجها بمن ترضى به من المسلمين، ولكن هذا ما هو عمل فردي، هذا له جهات مختصة، المحاكم والمراكز الإسلامية يرجع إليها، ما يتصرف تصرفا فرديا بدون الرجوع إلى المراجع المحاكم الشرعية أو المراكز الإسلامية، نعم، التي تتولى مثل هذه الأمور، نعم، حتى يسجلوها ويضبطوها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا تسلط الشيطان على الرجل في صلاته فهل ينفث عن شماله ثلاثا ويستعيذ؟ نعم. إذا تسلط الشيطان على الرجل في صلاته فهل ينفث عن شماله ثلاثا ويستعيذ؟ نعم، هذا ورد في الحديث الصحيح أنه ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ من الشيطان، لكن هذا في غير المسجد، إذا كان في مسجد فلا ينفث في المسجد، ينفث في طرف ثوبه أو في منديل ويستعيذ. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.